كلهم في صحيح مسلم كل الآيتين. ها؟ لا، قل يا أهل الكتاب تعالوا. نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا وفلما أحس، كله في صحيح مسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا، هذه البركة الثانية، أو فلما أحس، كلامه في صحيح مسلم. نعم، لا في آية البقرة وآية آل عمران بس. لا، شوف صحيح مسلم عبد الله، شوف هذه الآية الأولى، هذه الركعة الأولى التي في البقرة، ما هي التي في آل عمران. التي في البقرة هي التي في الركعة الأولى، والتي في الركعة الثانية في سورة آل عمران، ولم تذكر الآيات من أولها في الرواية الصحيحة عند مسلم. روايات ما ذكرت الآيات من أولها لتحسن، ذكرت من آخرها، مما يدل على أن المراد قل يا أهل الكتاب في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية فلما أحس. نعم، الآية الثانية، لو شفنا مسلم بن عبد الله الأول وراء ماشي هو اليمين ولا اليسار، انا اعرف بقى من زمان اهلا موجود بس مش حاطط محد هذا التواليف. نعم، شوفون هذا الآية الثانية، وهذه أكثر رواتها أكثر من قل يا أهل الكتاب تعالوا. ها؟ شو؟ اقرا. قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلفت معه فلما قضى حاجته قال أما عثم فأتيته بمطهرة فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق شم الجبة هذا في تبوك. نعم، الرواية في مسلم، في مسلم وذكرت في الآيات الثلاثة. نعم، يقرأ هذه مرة وهذه مرة، مع أن رواية فلما أحس أكثر. نعم، وقال الكافرون الإخلاص على أيضا تقرأ، موجودة في نفس الباب. والله الرواية ما كانت أكثر، لأنه كان يقرأ وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام. نعم، وين هون يعني في هذا الموضوع؟ إن آمنوا، هذا دل على أنهم آمنوا. قال ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع، صرح بأنهم امتثلوا الأمر بقول آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون من ربه والمؤمنون. المقصود ثم البيان، هو الشيخ يبين بآية، ما يلزم يبين في كل شيء. نعم، وذكر جزاءهم على ذلك بقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم.

بغير علم أمره عظيم وشأنه خطير. ولا تقولوا على الله الكذب ولا تفتروا على الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. نعم. وفي الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا الذي قال على الله بغير علم كذب على الله، نسأل الله العافية. نعم. وقوله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله الآية، وقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآية، وقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إلى غير ذلك من الآيات. ونزه نفسه عن الشركاء المزعومة بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون ونحوها من الآيات. ونزه نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه الآية ونحوها من الآيات. فظهر من هذه الآيات تفصيل ما أجمل في اسم الموصول الذي هو ما من قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية. طويل جدا يا شيخ، طويل جدا كلام على البحر نفسه، لعل أن يكون آخر الدروس الأسبوع الجاي اختبارات. نعم. ونسينا في شاء الله الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. سنتمنى إن شاء الله. العافين وياكم من كل سوء. ماشي خلاص. هذا آخر سؤال. أنا فوجئت أمس يوم قال الشيخ إبراهيم من الاختبارات الأسبوع الجاي. لكن نبي ندرس الأسبوع الجاي بس.